السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه ونهجه إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الثالث من لقاء العقيدة الذي نشرح فيه كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقفنا عند ذكر حديث الولاية الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان، حديث رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، برواية البخاري، في رواية: فقد بارزني بالمحاربة. وإن كان ديت يعني ليست كالتي وردت في صحيح الإمام البخاري من حيث القوة، وربما كانت أصلا ضعيفة، يعني هي كما يقول المعلق من رواية الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه: فقد آذنت بالحرب وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له من ذلك. احنا اتكلمنا على هذا الحديث على اعتبار أنه فاصل بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، وأن الحديث بيتكلم أو الموضوع في تمييز أولياء الرحمن اللي وصلوا إلى درجة الإيمان المطلق، الإيمان التام، إيمان الكامل اللي بيؤدي فيه العبد الواجبات ويترك المحرمات ويفعل المستحبات ويترك المكروهات. لو أدى ذلك في أحكام الإسلام كلها فنفذ الإيمان المطلق، أو أكمل شيء يصل إليه الإنسان في دين الله عز وجل. حتى إن الصوفية بيسموا الكلام ده طريق السلوك إلى الله عز وجل، السلوك إلى الله، كأنه بيشبه يعني واحد ماشي في طريق يريد أن يصل في النهاية إلى الله عز وجل. إحنا بنقول هذا طريق إياك نعبد وإياك نستعين، طريق إياك نعبد كمال العبادة في أداء الطاعة، طاعة الله بامتثال أوامره، بامتثال ما أمر به على سات الرسل. فلما واحد يؤدي هذه الأوامر أداء كاملا يبقى يصل إلى الدرجة التي لو استعان فيها بالله عز وجل أعانه، إلى ربنا سبحانه وتعالى يوفق العبد توفيقا إذا دعا الله استجاب له. فإياك نعبد إذا تمت بيجي بعدها إياك نستعين، قصر في إياك نعبد سيجد أن الاستجابة ليست تامة في إياك نستعين. فإياك نعبد وإياك نستعين توحيد العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين إعانة الله للعبد وتوفيقه مرتبط بمشيئته وإرادته الكونية، فيمكن للعبد وييسر له الأسباب ويهيئ له الأرزاق بحيث يسعده في الدنيا ويعطيه الجنة في الآخرة. الترابط بين هذه الأمور بيفهمنا طريق الولاية من جهة، اللي عايز يسلك الولاية الصح فالرسول حددها بأوامر ونواهي، أوامر واجبة ونواهي محرمة، ثم أوامر مستحبة ونواهي مكروهة. هذا الفيصل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لكن لو في واحد حاد عن هذا الطريق وقال إن طريق الولاية الأوامر التكليفية اللي موجودة فيه دي اسمها بدايات، طيب وعشان يوصل للطريق في نهايته اللي هو يصل فيه إلى فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، الصوفية جعلوا المسألة دي مسألة حلول واتحاد أو وحدة وجود زي ما هو فكر ابن عربي أو عقيدة ابن عربي. لكن احنا عندنا لا، عند أهل السنة والجماعة امتثال كامل بإرادة الله الشرعي، فيجي توفيق تام بإرادة الله الكوني. زي ما في واحد من الناس سأل سهل بن عبد الله التستري، وسهل كان صوفي من أوائل الصوفية، وإن روي عنه بعض المخالفات أو الغلو في أشياء، لكن هو في قضية الإيمان بالقضاء والقدر وعلاقتها بإرادة الله الشرعية كان منضبط انضباط عجيب. فواحد بيسأله بيقول له ما تقول في من قال أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركون؟ لاحظوا، بقول أنا عامل زي ضلفة الباب لا أتحرك إلا أن يحركون. واحد يجيبني يمين واحد يجيبني شمال، ما شأن هذا الرجل؟ هل هو من أولياء الرحمن ولا من أولياء الشيطان؟ ما تقول في من قال أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركون؟ قال لا يقول هذا إلا صديق أو زنديق، صديق أو زنديق، يعني هذا الكلام قد يقوله صديق وقد يقوله زنديق، يقوله الشخص فيكون من أولياء الرحمن ولا يتم، ويكون من أولياء الشيطان، واحد تاني يقول يكون من أولياء الشيطان ولا يتم، لا يقول إلا صديق أو زنديق. ماذا يقصد؟ أنت لما تكون في حركتك وسكنتك لا تتحرك إلا بموافقة إرادة الله الشرعية، بموافقة الأحكام التكليفية، منضبط على أوامر الله، أنت ضابط نفسك عليها، فما تتحركش إلا لما يجي الأمر. بس الأمر من مين؟ من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، مش من شيخ الطريقة ولا من المرشد بتاع الجماعة ولا من فلان ولا من فلان، انت منضبط على امر الله ورسوله، يأمرك فتمتثل على حسب درجات الامر. يبقى اللي بيحركك هنا ربنا بإرادته الشرعية فتفعل ما يريده الله شرعا، فإذا فعلت ما أراده الله شرعا فوافقت ما أراده كونا على اعتبار أن كل حاجة في الكون بمراد الله عز وجل، فأنت من ضمن مراد الله الكوني سواء أطعت أو عصيت. طب أنت أطعت، يبقى توافقت إرادة العبد مع إرادة الشرع مع إرادة الله عز وجل، هذا الصديق. طب نيجي للزنديق، ماذا كان حال الزنديق؟ الزنديق يفعل كل المنكرات ويخالف إرادة الله الشرعية ويحتج بإرادة الله الكونية، فقول لك والله أنا مصير أعمل إيه؟ طب أنت عصيت ربنا ليه؟ يقول لك والله ده إرادة ربنا، أنا مصير فيها بمشيئة ربنا. فالذي يحتج على معاصيه وعلى كفره وشركه بأن دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا هو ده تدليس لأن دي اسمه المراد الكوني أو إرادة ربنا الكونية، إرادة ربنا الكونية سارية على الكل سواء كان مؤمن أو كافر، فلا يقع في ملك الله إلا ما يريد، أي ما يريده كونا. أما ما يريده شرعا فهناك من يوافق إرادة الله الشرعية وهناك من يخالف، فقد يقع في ملك الله ما لا يريده شرعا لكن كونا لا، كل حاجة بإرادة الله عز وجل الكونية. ولذلك إرادة ربنا الكونية يسموها المشيئة، والمشيئة لما تلت في القرآن لا تأتي إلا بالمعنى الكوني فقط. ولذلك إحنا لما نيجي نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قدر الله وما شاء فعل. لكن سمعت حد يقول قدر الله وما أراد فعل؟ لا تصح. ليه؟ لأن ما فيش واحد مثلا نقول له قوم صلي فيقعد لما يفوت الصلاة ويضيع عليه الصلاة تماما، وبعدين يقول لك إيه والله دي إرادة ربنا قدر الله وما أراد فعل، ربنا أراد الصلاة وأنت ما رحتش تصلي فتاخد الوزر. صحيح إن ده وقع بإرادة الله الكونية لكن لا تحتج على مخالفة إرادته الشرعية بإرادته الكونية. فنقول قدر الله وما شاء فعل لأن المشيئة كونية بس، إنما الإرادة تحتمل الكوني والشرعي. حتى القضاء لما واحد مثلا يسرق وبعد ما يسرق فيقول لك ده قضاء وقدر، نقول له فيه قضاء شرعي وقضاء كوني. قضاء الشرعي انك ما تسرقش، القضاء الكوني بيقع غصب عني وعنك فيقع على المطيع ويقع على العاصي، لكن لا يجوز للعاصي ان يحتج بقضاء الله الكوني على مخالفة قضاء الشرعي. ربنا بيقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين ايه احسانا، فيجي واحد يسيء الى الوالدين ويعبد غير الله عز وجل وبعدين تقول ده قضاء وقدر؟ ما هو قضاء وقدر، والجنة بقضاء وقدر والنار بقضاء وقدر، فانت طالما خالفت قضاء الله الشرعي يبقى تستوجب النار وده قضاء وقدر، وافقت قضاء الله الشرعي يبقى تدخل الجنة وده برضو قضاء وقدر. القصد ان الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يصح. فهنا سريان الانسان وتمسكه بالاوامر التكليفية او احكام العبودية او الاوامر الشرعية هذا يجعله من اولياء الرحمن. فاذا وصل الى الطاعة التامة في الحالة دي بيصل الى درجة اياك نستعين واياك نستعين، اي لا نستعين الا بك فأعنا، فربنا يستجيب له ويعينه فيوفقه. التوفيق معناه ان يفضل منضبط على الطاعة. طيب يفضل منضبط على الطاعة ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وفي رواية فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي، ولئن سألني لأعطينه. لإياك نستعين تطلب فيعطيك، شرطها كمال الطاعة. طب افرض واحد عنده تقصير وطلب من الله عز وجل أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه أو أن يعطيه من فضله، فهل لا يستجاب له مع أن ربنا بيقول ادعوني أستجب لكم؟ لا يستجاب له في المطلوب بعينه، وإنما يستجاب له وفق تدبير الله وحكمته لشأنه. فممكن ينفع ان يديله المطلوب او يؤخر عنه شيء تاني، لان العبد لو وصل الى الطاعة التامة ساعتها بيفهم الحياة صح، وساعتها حتى في موضوع السؤال والاستعانة بالله عز وجل تلاقي طلبات العبد ما هيش دنيوية. يعني مثلا واحد يقول لي يا رب مثلا انا نفسي انني ابقى راجل مبسوط وعندي عربيتين ثلاثة وعمارة وفيلة وعندي 20-30 فدان ولا 100 فدان وعندي وعندي، فيصلي ويجتهد ويدعي ربنا عشان ربنا يديله الكلام ده، ويصلي كمان بمشقة، ممكن يروح يعمل عمرة ويؤدي الفرض اللي عليه، يعمل واجبات يعني ويترك المحرمات من أجل أن الله يوسع عليه ويعطيه. فقول هو ما تقرب إلي عبد شرط، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه. ففعل الواجبات وترك المحرمات، وبرضه قال كمان حزود في السنن عشان ربنا يصلح حال العيال وعشان ربنا سبحانه يصلح حال البنات ويتجوزوا وعلشان وعشان كده. يعني شيء جميل، هو بيعبد ربنا وفي نفس الوقت بيطلب فضله في الدنيا، وده شيء طيب جدا جدا، ويصلح حتى شراك نعله بالدعاء، فيطلب من الله العون على تهيئة الأسباب وتيسيرها لإصلاح شراك النعل، يصلح الحذاء بتاعه، ده شيء جميل. طب لما يعتاد على ذلك ويثبت عليه في الطاعات ويبدأ يفهم الدين وعقيدته وربنا خلقه لإيه وعند ربنا إيه ورضا ربنا سبحانه وتعالى إزاي، تيجي تبص تلاقي طلبات الراجل اللي وصل لهذه الدرجة اتغير، فبدل ما يطلب الحرص على الدنيا يطلب الثبات على الإيمان. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يبدأ يفهم الحياة على وضع الحقيقي بالحكمة العالية، فتجد الدنيا كلها خرجت من قلبه. فواحد يقول لك يعني معنى كده انه خلاص هيهمل الدنيا زي الصوفية؟ لا، بس نظرته بتتغير. وفي الحالة ديت لما بيطلب المعونة من رب العزة والجلال والاستعانة بالله عز وجل بتبقى دايما، يعني ساعة حتى لو هو في حاجة يقول يا رب استرها معايا في كذا، يا رب اكفني شر هؤلاء، يا رب اشفني من التعب اللي جالي كذا، يا رب ولد تعبان بنت تعبانة ممكن رقية شرعية يدعو الله عز وجل فيها ويكون سبب من الأسباب، مع أخذ بالأسباب أيضا، بس هو نظرته نفسها بتتغير، الحياة بيبقى ملامحها أوضح، عارف البداية وعارف النهاية وعارف هو عايش ليه. وبعدين غير كده كمان بيحس بنعمة الإيمان لما ينظر إلى الآخرين، إن حياة الآخرين عايشين في نطاق ضيق، مبتغاهم إيه من الحياة؟ عايزين إيه؟ عبارة عن شهوات ومشتهيات والإنسان مغموس فيها وطمعان فيها وحريص على إن يؤثرها لنفسه وغير ذلك مما ترون من رعونات النفس اللي موجودة عند كثير من الناس. فيحمد الله على نعمة الإيمان ويتمنى الخير للآخرين، وتحس إن قلبه فيه رحمة بالناس كلها، رحمة بالناس كلها، سواء رحمة عامة لغير المسلمين أو رحمة خاصة للمسلمين، لأنه هو حريص على أن يأخذ الكل للخير اللي وصل له. لكن لا تجد أن واحد يصل إلى درجة يقول لك كلما ازددت قربا من الله وعلوا في جماعتي أو في درجتي أزداد بغضا للآخرين واستحقارا لهم وسعيا في سفك دمائهم، فهذا لا يمكن تصور ده إيمان أبدا. ولذلك احنا بنقول الشخص اللي بهذا الحال ايمانه فزدان، لان الايمان بتاعه ما هوش الايمان اللي على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. الايمان اللي عنده ايمان مزيف صوره له فلان او فلان، ده جهاد وده قتال وده كذا وكذا، ويجي يقول له طب انت بتقاتل عشان ايه، ايه السر المقاتلة، فتلاقي اجاباته مختلفة، ما فيش اجابة زي التانية. قال لك في سبيل الله، طب في سبيل الله انت لو فهمت الحكمة الحقيقية من الحياة ولماذا خلقنا الله عز وجل، الحكمة الحقيقية ليست إقامة خلافة كونية، والحكمة الحقيقية ليست إقامة مملكة إسلامية أبدا. ربنا لو شاء لجعل المملكة دي في لحظات ويجعل الناس كلها على قلب رجل واحد، لكنه ما شاء ذلك. لما شاء ذلك؟ عشان الحكمة. وما الحكمة؟ أن ربنا يختبر الناس وأبتليهم. فهل ثبتت على إرادته الشرعية ولا خالفت إرادته الشرعية؟ هي دي القضية. فالحكمة الحقيقية حتى سميت الشرائع حكمة، وسميت السنة حكمة، وسمي القرآن حكمة، على اعتبار إن هذه الحكم الأمر فيها محكوم بأفضل ما يمكن في هذه الحياة. وما هو أفضل ما يمكن في هذه الحياة؟ أن تصل إلى مرضات الله ثم نعيم الخلد برفقة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. نرجع للحديث، معلش الكلام أحيانا بيطول في التعقيب على كلام شيخ الإسلام وشرح الحديث النبوي. يبقى معنى كنت سمع الذي يسمع به إن ربنا يوفقه في السمع، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، يهيئ الأسباب بحيث إن العبد دهوت يستمر على الطاعة. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم قال ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فلما تلاقي إن دعوتك بتستجاب وانت ملتزم بشرع الله عز وجل، يعني التزمت بالشرع ودعوت وربنا بيستجابك، دي علامة قبول. طب افرض واحد قالك انا بدعي ربنا بقى واستجيب لي باللي انا عايزه ولا انفذ له امرا، قولك ده مش دائم، قد يحدث في مرة استدراج من الله لك، لكن ما تقولش ان ده مستمر معك ابدا. ان ربنا سبحانه وتعالى كلامه واضح واحكامه واضح، واولياء الرحمن ربنا يستجيب لهم، اولياء الشيطان ان استجاب لدعائهم في شيء ليس فيه اسم ولا قطيعة رحم فهذا استدراج له وابتلاء وامتحان. ولئن استعاذني لأعيذن. هنا في نقطة في الحديث يقول وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. أي واحد بيصل إلى درجة إيمانية عالية يحب لقاء الله عز وجل، لكن الموت مصير احنا على عقيدة تامة ويقين ان اللي اخبر ربنا به حق نصدقه تصديقا جازما. ملك الموت يأتي ينتزع الروح من اخمص القدمين حتى تصل الى الحلقوم، ثم يأخذها عند المؤمن تسيل كما يسيل الماء من فيه السقاء، بينزل بالراحة كده سلاسة وبتطلع روحه. بس تصور الإنسان لعالم الغيب اللي هو بيعتبر هناك دلوقتي بالنسبة احنا شايفينه حقيقة، لكن انا مؤمن انه حقيقة، وان عالم تاني بمواصفات غيبية الله اعلم بها. وهي حقيقية نعم، لكن إن الإنسان يعيش جوه عالم الغيب ده، الإحساس ده هو جديد عليه. الانتقال من عالم الشهادة لعالم الغيب والمرور بالحاجز اللي بيفصل بينهم في المدارك أمر يعني الإنسان ما جربوش، فهو دايما عايش شيء بيشده للارتباط بالحياة الدنيا على اعتبار هي أسباب في حياته وإحساسه بالحياة. فتصور زوال هذا الإحساس والانتقال إلى الناحية الأخرى، المسألة دي بتبقى صعبة على كل إنسان بحكم الفطرة أنه ما جربش. الروح موجودة مش عارفين شكلها إيه ولا كيفيتها، الروح بتاعتنا نفسها اللي هي الغيبية اللي بتيجي تدخل كل يوم وتطلع كل يوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الإحساس ده هو في أنها بتنتقل، أنا بحسش بيه، أنت بس كده تحط دماغك تلاقيك رحت خلاص، سن بقى ميت بيتنفس، ولما يجي يستيقظ بيحس بالكلام ده. الناس الكبار غالبا بيحس كأن في حاجة رجعت فوقته، إحساسه بالحاجة اللي رجعت فوقته هي دخول الروح في البدن حتى يفيق. طيب إنها تخرج وما ترجعش، والموت وارتباط الشخص بالأشخاص اللي حول منه في الحياة، ده إحساس فطري الإنسان بيكرهه يعني غصب عنه. فبيكره الموت من أجل ذلك لأنه إحساس فطري، لكن هو مؤمن بما عند الله عز وجل وبيه اللي هيحصل له بعد كده، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن فتنة القبر وسؤال الملكين وروضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار إلى غير ذلك مما يحدث في القبر وهو حقيقة. واللي هيكذب بها هيتحمل التبعات في هذه المسألة إنه هو هيشوفها بعين، فلما يروح هناك ويشوف يبقى ساعتها يقول لا أنا ما كنتش مؤمن به. لكن نيجي النص الحديث يقول وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مسألة. فواحد يقول لك يا شيخ دلوقتي أنت بتقول إن ربنا بيتردد، أهو النص أهو وما ترددت في شيء أنا فاعله. فيجي واحد يقول لك إيه الكلام ده مش داخل فعلي، وبعدين البخاري في أحاديث ضعيفة، البخاري لازم ننقح. ألاه ليه؟ يقولك هو ربنا بيتردد؟ ده اللي بيتردد ده اللي عنده شك وعدم علم ومش واثق في كلامه، فازاي ان ربنا بيتردد؟ طب وبعدين انت استعجلت وقلت ايه الكلام ده ما هو صحيح وبدأت تطعن في صحيح البخاري. وزي ما قلنا ان الوقت طالع مجموعة من الناس عقله بقى مفكر ان هو ربنا بيقول فلا تعقلوا، ايات كثيرة في العقل وانا لي عقل والقرآن نزل هداية للناس واشياء من هذا القبيل. تم هو يا اخي على كده اذا كنت بتقول ان البخاري ما ينفعش عشان فيه لفظ ما جاش على مزاجك ولا انت فاهمه، وما ترددت عن شيء انا فاعله، لك انا مؤمن بكل ورث القرآن. طيب هتقول ايه في قول الله تبارك وتعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم؟ ها ايه رأيك في دي بقى؟ ينفع انك تصف ربنا بما قاله هو في كتابه؟ خلي بالك اهو، واذا خلوا الى شياطين قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به. فلو واحد قال لك ان ربنا بيستهزئ بهؤلاء هتعمل ايه في القران؟ ساعتها القرآن هيبقى زي البخاري، هتقول عقلي ما يصدقش بالكلام ده، يبقى أنت كده كفرت بربنا سبحانه وتعالى. فهذا الغر الصغير اللي لسه لم يتعلم ويتجرأ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ما تتجرأ على الكتاب والسنة اسأل الأول لتتعلم، واتق الله عز وجل فيما أنزل في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمك، واتقوا الله ويعلمكم الله. لأن الفهم عن الله عز وجل وإدراك مراد النبي عليه الصلاة والسلام وإدراك المعنى المراد من النص اللي نزل بلغة العرب، كل حاجة لها موضعها ولها وضعها. احنا بنقول في صفات الله عز وجل صفات ربنا كلها لا تحتمل إلا الكمال. طيب في صفة عند تجردها عن الإضافة إلى الله، زي ما قول كلمة مكرة لوحدها، لا أضفتها للخالق ولا أضفتها للمخلوق، خدع. مين اللي خدع؟ أنا ما قلتش مين اللي خدع، بس لفظ الخداع نفسه، كلمة الخداع نفسه دي اسمه لفظ مجرد عن الإضافة، لا أضفت لله ولا أضفت للإنسان، خدع. تردد، سأل، الألفاظ دي كلها اسمها ألفاظ منقسمة، تكون كمال في موضع وتكون نقص في موضع آخر. طيب أنا لما أقول مثلا في سأل، واحد بيسأل سؤال، فبيسأل عشان ما عندوش علم، يبقى ده اسمه سؤال عن نقص، في نقص عنده في العلم فبيسأل عشان يتعلم. فالسؤال لطلب العلم في حق البشر كمال، لكن في حق رب العزة والجلال نقص، لأن يعني ربنا من أسمائه العليم. فلا يصح أن أنا أقول أن ربنا بيسأل علشان يتعلم، تعالى الله عن ذلك. أنا كبشر من صفتي النقص فبسأل عشان أتعلم، ولا أتكلم إلا بعلم. إنسان من صفاته إن هو أصلا ما عندوش علم وبيتعلم. وفي واحد بيسأل مش عشان يتعلم، لكن بيسأل عشان يعلم، زي ما الرسول مثلا يقول لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فمعاذ يقول: الله ورسوله أعلم. إذن الرسول يعلم الجواب، فلما يسأل؟ يسأل ليعلم، هنا في موضع كمال. طب لما واحد يسأل سؤال والقصد منه إن يظهر الفضل لبعض أحبابه، زي ما يقعد مع أصحابه كده مثلا مجموعة دي مع بعض، فيقول إيه: أنتوا تعرفوش يا جماعة ابني جاب كام في الثانوية العامة؟ هو عارف طبعا، وهم عارفين النتيجة كمان. طب هو بيسأل السؤال ده كده عشان إيه؟ عشان يقول لهم يعني شوفوا بقى جايب الأول على الأولاد، أنت ما تعرفش ابني جاب كام؟ هو عارف وأنت عارف، بس هو بيقول لك كده على أساس يظهر فضله بين الآخرين. إذن في سؤال عن نقص وفي سؤال عن كمال، فالسؤال اللي عن كمال في إظهار الفضل. فلما الرسول عليه السلام يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، عشان ينفي أن السؤال لطلب العلم أو عن نقص. طب يبقوا يسألهم ليه؟ لإظهار فضل عباده بين ملائكته وبين الطوافين حول العرش، سؤال لإظهار الفضل، فده كمال، فالله ينسب إليه الكمال فقط من السؤال. أما النقص فلا يجوز في حقي بحال من الأحوال. يبقى ده في حال السؤال. كذا الحال لما إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فخداع المنافقين للمؤمنين نقص ومزمة، وهم يخدعون المؤمنين ظنا منهم أنهم في خداعهم يصلون إلى ما يريدون وما يشتهون في العلو والبغي في الأرض، ولا يعلمون أن الله يعلم خداعهم ويخادعهم فيستدرجهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فخداع المنافقين للمؤمنين نقص، وخداع الله للمؤمنين أي لصالح المؤمنين في مقابل خداع المنافقين كمال. الخداع بيبقى نقص في موضع وكمال في موضع، فينسب إلى الله في حال الكمال. الخيانة هل فيها كمال وفيها نقص؟ لا. الخيانة سواء في الفعل أو رد الفعل نقص على طول. يعني خيانة الدين فتتاجر به، هو ده اللي بيخلينا سواء منهجنا هنا في الكلام أو في قناة البصيرة إن إحنا نشتد على المخادعين، على الخائنين لدينهم الذين يتاجرون بدين الله عز وجل، لأن الخيانة كلها مذمة. حتى لو كانت النية صالح الإسلام، يقول لك أنا بعمل الكلام ده هو علشان خاطر أحبب الناس في الإسلام، ربنا غني عنك وعن طريقتك. الخيانة نقص. فلما واحد يخون دينه ويخون بلده وطنه ويخون ناسه وأهله ويتعاون مع الأعداء على بلده، مثل هذا الرجل في مذمة دائمة. ربنا بيقول الخيانة كلها نقص، مش حاجة اسمها كمال في الخيانة. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. لاحظ، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه. هل قال فخانه؟ لا، هنا ما ذكرش الخيانة في المقابل. زي إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، الحرب خدعة، إن أنا فاجئه بطريقة أظهر شيء له وأنا بحط خطة بعمي عليها، زي ما حصل كل حروب كده في حرب مواجهة شريفة. فالخدعة هنا الحرب خدعة، اللي هو التخطيط الأعلى والمكر اللي يباغي العدو ده فيه كمال. لكن نتكلم على الخيانة، هي دي المنفية، ولا يصح ولا تجوز في حق مسلم أبدا، لا للموالي ولا للعدو. لا تجوز الخيانة لا لأولياء الرحمن ولا لأولياء الشيطان، الخيانة غلط. فهنا لما نقول في الآية وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، قال فأمكن منهم ولم يقل فخانه، يبقى الخيانة كلها مذمة. المكر، واحد بيمكر له أنا ما عملتوش حاجة ومكره سيء ومكره يدل عن حقد وغل، فالمكر بتاعه ده نقص. فأنت لو مكرت لتدمير مكره يبقى مكرك كمال، زي ما حصل، وده اسمه قياس الأولى اللي احنا بنقوله اسمه قياس الأولى. إذا كان ده في حق البشر جائز يبقى في حق الله من باب أولى. مكروا للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يقتلوه عند الهجرة، جمعوا من كل قبيلة شابا قويا ووقفوا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعدوا ينتظروه للفجر ومش عارف ايه، فمكروا لنبينا ليقتلوه بغيا وعدوانا وحسدا. إن ربنا أنزل عليه الرسالة ووفقه فيها ورح أو شرف النبوة لم يحصلوا على شيء منه، فاستكبروا أن يتبعوا الحق وضللوا الخلق فأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى مكر لمكرهم، ومكر ربنا أشد وأسرع، لأن ما تنساش أن المشيئة في إيده والإرادة الكونية في إيده مش في إيد البشر. فأعماهم وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. فالمكر يقابل مكر. نيجي للتردد، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. التردد هنا عن كمال وليس عن نقص. فأقول إزاي يعني؟ في تردد لإظهار الفضل ومكانة العبد عند الله، وفي تردد لعدم العلم. يعني دلوقتي أما واحد يكون أستاذ ولا حاجة مثلا، فبيمتحن طالب، فالطالب جه جاوب إجابة معينة شفوا، فالأستاذ جه يحط الدرجة، قال هو الطالب قال إيه؟ أنا ما سمعتش كويس، هاتوا الطالب تاني لما أسأله إيه اللي أنت قلته يا ابني؟ أنت قلت كذا ولا قلت كذا؟ فالتردد ده لأن هنا لأن الأستاذ نفسه لم يتابع الطالب متابعة جيدة، فعنده قصور في السمع أو قصور في العلم أو قصور في الاستدراك والفهم، فسأل ليتعلم لأنه متردد في وضع الدرجة. لكن لو إن الطالب جاوب إجابة نموذجية 100% وأعجبت الأستاذ في التحرير أو حتى في الشفوي، فبيقول للطلبة بقى كلهم بيقول لهم الطالب ده هو أنا اديته 100 من 100، خلاص خد درجة وصدرت والحكم نفس فيها وطلعت النتيجة. بس هو بيقول لهم عشان يبين لهم أنا ساعتها وأنا بدي له الدرجة من شدة إعجابي بإجابته بقيت محتار أو متردد أديله 100 ولا أديله 110. طب معروف عند الطلبة كلهم إن الدرجة من 100، بس يقول 110 أو أكتر، يقول لو في درجة أعلى من 100 كنت اديتها له، بقيت متردد ساعتها أديله 100 أو أكتر. فهنا التردد ليس عن عدم علم أو عن جهل ولا عدم إحكام الأمر، ولكن تردد لإظهار فضل الطالب بين سائر الطلاب. ده اسمه تردد عن كمال والتاني عن نقص. فهمت؟ يبقى لما يقول وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. يعني الموت محكوم أنه حيموت حيموت، بس أراد الله أن يبين فضل هذا العبد عنده بسبب طاعته لربه سبحانه وتعالى. هو ده التردد المعني في الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول وهذا أصح حديث يروى في الأولياء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عاد وليا لله فقد بارز الله في المحاربة، إن اللي حيتولى الدفاع عن ولي من أولياء الله من أولياء الرحمن هو الله. طب إذا كانت الأمور كلها ليست في صالحه وهناك مآخذ كثيرة جدا على ما أفعل ومخالفة الشرع واضحة وأنا بتعلل بأنني أنصر الشرع كما هو حال الوضع القائم فيما يتعلق بالإخوان ومن وقف معهم وناصرهم من المشايخ الذين كانوا يقولون إحنا على الكتاب والسنة، سنة كاملة حتى الآن والأوضاع على عكس ما يشتهون، وبعد أن مكن الله لهم نزع الملك منهم. دي مش محتاجة وقفة، إن ربنا لما يعادي من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، إن الحرب لما تكون على الطرف المفترض إن ربنا سبحانه وتعالى يدافع عنه، فتجد إن كل اتجاه عليه، يبقى في حاجة غلط. إيه هو الغلط؟ إن أنت ما انتش ماشي الصح، الصراط المستقيم اللي به يحدد ولاية الله عز وجل ومنهم أولياء الرحمن، انت ماشي على طريق تاني، انت ماشي على ولاية أقرب إلى ولاية الشيطان. لأن انت لو ماشي على ولاية الرحمن ما هيكونش ده الحال ولا ده الوضع أبدا، لأن كل مرة بيخططوا فيها ربنا سبحانه وتعالى يطفئ نارهم، كلما أشعلوا أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. دول مين؟ اليهود. فأنا لما أمشي مع اليهود وتأمر معهم ومع النصارى وتأمر معهم ومع الأمريكان وتأمر معهم ومع انجلترا وأوروبا وتعاون معهم على بلادي وعلى إخواني، هتقول لي دي منهج النبوة ودي طريقة النبوة؟ أكيد في حاجة غلط. مش ممكن يكون ده الطريق اللي دل عليه محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عامة الناس اللي إيمانهم على الفطرة أفضل منكم، وربنا سبحانه وتعالى سلمهم من مكركم وقيدكم، لأن أنتم من تكش على الصراط ولا وافقتم صراط النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا ليه بنقول إن في حاجة غلط عند بتوع الإخوان؟ وقلنا لهم إن الغلط من يوم ما أسس حسن البنا، فحسن البنا وضع فكر ونظام جعل فيه من ولاية الشيطان أكثر من ولاية الرحمن. فواحد يقول لك إزاي الكلام ده؟ بتقول إزاي ده؟ حسن البنا صاحب مشروع أمة ومشروع نهضة. نقول له اسكت انت ما تعرفش، ضحك عليك. فواحد ضحك علينا، اه والله ضحك عليك بحاجة بسيطة خالص هي السبب في البلاوي دي كلها. السبب في البلاوي دي كلها كلها كلها واللي عمله حسن البنا اللي ضيع الأم. حسن البنا السيد قد، حسن البنا هو السبب في البلاوي كلها اللي حصلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا ليا اللي كتبه حسن البنا وليا كلام حسن البنا، أحكم على حسن البنا من كلامه. اللي حصل ببساطة شديدة جدا إن حسن البنا زعم أنه سيصلح أمة. هنفترض في الرجل صدق النية، خلينا نتكلم عن المسألة بوضوح وصراحة، هنتكلم عليها بوضوح وصراحة لأن دي هتحدد إيه السبب إن المفترض إن هم يكونوا أولياء الرحمن ينقلبوا إلى أولياء للشيطان، ويكون الأمريكان واليهود أحب إليهم من إخوانهم ومن بني جلدتهم، ويسعوا في خراب بلادهم وتمزيقها، ويسيروا على ولاية الشيطان في منهجه وطريقته الولاية الغربية، ينادوا بالديمقراطية، ينادوا بالشرعية، ينادوا بألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان، ينادوا بالحزبية، ينادوا بسياسة غير شرعية. هذه كله من ولاية الشيطان مش ولاية الرحمن. إزاي المشايخ دي كلها صارت في هذا الاتجاه؟ ما حاجة تمخول. عامة الناس اللي في الشارع اللي بيأيدوا هؤلاء مساكين والله مش قادرين يحددوا الخطأ فين، فين المرض، ايه اللي حصل في الأمة. وعامة الناس ماشيين وهم قد وضعوا في قلوبهم معاداة البلد ومعاداة الدولة ومعاداة الولي اللي موجود فيها يتولى أمور البلاد بتلقائية، هم مش عارفين السبب فيها. وتيجي تكلم واحد تلاقي المشكلة برضو أنا عايز أطبق الشريعة. تم كله عايز أطبق الشريعة، إيه اللي انتوا قدمتوه في تطبيق الشريعة أكتر من اللي عملوا التانيين؟ في حاجة غلط. وبعدين الكم الهائل من المشايخ دول كلهم كده سكتوا مرة واحدة، صمتت ألسنتهم مرة واحدة، مفيش حد راضي يتكلم ولا يطلع يقول فين كلمة الحق ولا يدافع عنها، حتى لو كانت لصالح الإخوان، بس يقول كلمة الحق لله عز وجل على حسب معتقدي وظني، عشان لما حد يرد عليه ويتناقش ويبان الحق فين والباطل فين. فعمت الناس، واحد بيكلمني قبل المباشر على طول يقول لي يا شيخ أنا في حيرة، كتير من الناس اللي أنا بقابلهم واقفين مع أخواننا البعدة دول اللي صاروا في ولاية الشيطان وليس في ولاية الرحمن عز وجل. قلت له هم لأن هم مش عايزين يسمعوا إلا ما يوافق أهواءهم، لا يريدون أن يسمعوا الحق، وهم معذورين لأن الناس المشايخ صوروا لهم على مدار سنوات طويلة إن المشايخ دي هي الإسلام. مش فين الدليل اللي عليه المشايخ وفين الدليل اللي هو بيتمسك به الشيخ؟ فكل شيخ كان له كلام قبل الثورة خالفه بعد الثورة ونقضه، والاثنين متسجلين عليه قبل وبعد قبل وبعد أو قبل وبعد، فالناس صارت خلفهم قبل وصارت خلفهم بعد، ما فيش حد عنده عقل علشان يقول ليه، لأنهم صوروا الناس إن هو ده الإسلام، فلم يميزوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نرجع للسبب الذي جنى به حسن البنا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بس الكلام ده نشوفه بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل قصير ونعود إليكم بإذن رب العزة والجلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتحدث عن المشكلة الرئيسية التي أحدثت ارتباكا عند كثير من الناس فيما يتعلق ب الأحداث التي مرت بها البلاد الإسلامية والعربية. كانوا ينظرون إلى أن في مشروع إسلامي كبير وإقامة خلافة كاملة للمسلمين، وأن الأرض ستقام فيها الشريعة الإسلامية مصداقا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فاللي كان بيقود هذه الخلافة وبيتكلم عن الخلافة من 80 سنة حسن البنا. فالخلافة اللي هي على منهاج النبوة معالمها لم تظهر فيما عند حسن البنا ولا عند أتباعه أبدا. وهقول معقول؟ معقول. غلطة غلطة حسن البنا، ضيعت أمه، ولا يمكن أن تتصوروا أن الغلطة غلطة حسن البنا هتقام عليها الخلافة. والكلام ده بقوله مش عشان عامة الناس بس، لا، رسالة موجهة إلى المتخصصين الموالين للإخوان وإلى المتعاطفين معهم من رؤساء البلدان أو الأمراء والوزراء في كل مكان، لكل المتعاطف مع جماعة الإخوان. اوعوا تتصوروا ان الخلافة اللي اتكلم عنها حسن البنا هي دي الخلافة اللي على منهاج النبوة، لان لو كانت على منهاج النبوة كانت الدنيا اتغيرت من زمان، معلش 80 سنة 10-15 سنة كانت الامور اتغيرت. واحد يقول برضه طب انا نفسي افهم الفرق واعرف الخلل، انا اقول لك الخلل ووضح لك ليه خلافة حسن البنا اللي بيتكلم عنها ليست على منهاج النبوة. إن حسن البنا أحدث طريقة بدعية في التغيير، إن كلمة تغيير مرنة برضو لازم تنضبط، أغير من إيه لإيه؟ أغير من مخالفة لسنة النبي إلى موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أغير من الشرك إلى التوحيد، أغير من مخالفة أصحاب الجحيم إلى اقتضاء الصراط المستقيم، أغير الناس مما فيهم من ولاية الشيطان ويحل محلها ولاية الرحمن، بحيث يبقى عندهم الإيمان مطلق. فهو بيسعى للتغيير، فواحد يقول لك ماشي التغيير، طب انا عايز اغير. تخيلوا بقى ما قيل في حسن البنا، ايه اللي عمله حسن البنا؟ حسن البنا اراد ان يقيم دولة معاصرة تجمع الامة. واحد يقول ودي جريمة يا عم الشيخ. لا مش جريمة، لكن طريقته في إقامة الدولة هي الجريمة. ماذا صنع؟ عمل دولة داخل دولة. يعني هو لك أنا عايز أعمل دولة فيها الإسلام بحذافيره. طيب الدولة اللي فيها الإسلام بحذافيره وجودها متوقف على مشيئة ربنا مع دعوتك إلى اتباع النهج النبوي في التعامل مع هذه الدولة. يعني نقول للناس وأدعوهم إلى أن يتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بالتوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى داعي إلى طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي عمله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ان دل الناس على طريقة النبي عليه السلام لكي تقام دولة واقيمت الدولة. لكن عند حسن البنا ما عملش كده. جه حسن البنا عمل دولة داخل دولة، فاصبحت كل دولة في البلاد العربية جواها دولة تانية خفية ما حدش يعرف عنها حاجة. من هي الدولة دي؟ جماعة الاخوان. وبدأوا يتعاملوا مع الواقع، يقول لك الواقع الحركي. حركي يعني تحس واحد بيتحرك جوه علشان يقيم دولة غير الدولة الحقيقية، غير الدولة الحقيقية اللي موجودة. فأصبح كل دولة فيها دولتان، دولة خفية يقودها المراقب العام بتاع الإخوان، متغلغلة في كل مكان، لها نظام وأتباع محدش يعرف عنهم حاجة، ودولة تانية واقعية بتنتظر حد يدعوها ولا حد يعرفها ولا حد ياخد بإيدها ولا حد يقول له من الصحفي. يبقى من يوم ما طلع حسن البنا وهو وضع نبتة سيئة في الأمة اللي هي صناعة دولة داخل الدولة، إنه تعامل مع جماعة الإخوان على إن جماعة الإخوان دي هي الإسلام، فاللي عايز يدخل الإسلام يبقى يدخل الدولة بتاعت حسن البنا. طب واللي ما اشتبع دولة حسن البنا؟ حسن البنا قال لا، لا يمثل الإسلام، إسلام معدو وإيمان معدو. وده أول ما كتب حسن البنا في مجموعة الرسائل. فأصبح اللي عايز يدخل في الإسلام لازم يكون القائد فيه الموجه اللي يمتثل بأوامره حسن البنا وكل مرشد جه بعد. طب حسن البنا ده معصوم ولا عنده أخطاء؟ عنده أخطاء. فكل اللي هيدخل تبع حسن البنا ويتعامل على إن هي دي الدولة الحقيقية لازم هيتحمل أخطاء حسن البنا وأخطاء كل مرشد جه بعده وأخطاء مكتب الإرشاد واجتهادات الخطأ بتاع مكتب الإرشاد، فتتراكم الأخطاء جيلا بعد جيل، وتتراكم الأخطاء سنة بعد سنة، والخطأ لا يعالج ولكن يعالج بخطأ آخر. الحزبية تجيب حزبية والمكر يجيب مكر، ولو شفنا مكر للغرب نتعامل معهم بطريقتهم، ولو شفنا بروتوكولات للغرب نتعامل بنفس البروتوكولات بتاعت الغرب، لغاية ما أصبحت جماعة الإخوان جماعة أشبه بالجماعة الماسونية بالضبط في المكر والخداع والكيد والظهر غير الباطن. وهو بيتعامل مع مين؟ الدولة الثانية اللي انت عايش فيها دي ما لها قائد، والرسول أوجب السمع والطاعة له في غير معصية الله لأنه مسلم. الدولة الثانية تبص للدولة، الدولة الخفية بتاع حسن البنا تبص للدولة اللي هي الحقيقية على إنها دولة كفار ولا يريدون الإسلام، وأي واحد ينقض في الإخوان يقولك بينقض في الإسلام، وأي واحد يكشف هذا العيب وهذا الخطأ يقولك بيعادي الإسلام. فأصبحت في مشكلة، لازم تنقسم الأمة ويحصل فيها حرب بين واحد بيقولك أنا بتبنى الإسلام وبدافع عن الإسلام، وهو في الحقيقة بيدافع عن حسن البنا وجماعته اللي أصبحت دلوقتي خارجة على الدولة الحقيقية ومشوا على نفس منهج الخوارج في الصراع مع المسلمين الحقيقيين اللي عايشين في الدولة. إنما بتاع حسن البنا مش دولة. اللي عاش الكلام ده وحسه مين؟ المسؤولين الأمنيين، لأن المسؤول الأمني زي وزير داخلية ولا حاجة، فوزير الداخلية شغلته تأمين البلد بحيث يبقى لها رئيس واحد حريص على البلد بتاعته وبنفترض فيه صدق النية، وإن كان كثير منهم عليه مؤاخذات ملاش أول ولا آخر، بس هو نفسه وزير الداخلية شغلته تأمين البلد، والجيش شغلته حماية البلد وحماية هذه الدولة، والرئيس بتاعها قدام كل الناس فلان. فيجي يبصوا يلاقوا في دولة تانية بتشتغل تحت الأرض، والناس اللي تبعها أشد ولاء لها وطاعة لرئيسها أو لمراقبها أو لمرشدها من رئيس البلد الحقيقي. قول لي بقى دي تحل المشكلة دي ازاي؟ فأصبحت جماعة الإخوان وجودها في حد ذاته مشكلة، وجود جماعة الإخوان مشكلة، لأن في كل حتة بتتواجد فيه بتحصل نفس المشكلة، دولة خفية ودولة ظاهرة، دولة خفية ودولة ظاهرة، دولة خفية والدولة الخفية مش بتشتغل في دعوة، لا ده بتتغلغل لغاية ما بتوصل عشان تقضي على الدولة الظاهرة. فأصبح حسن البنا وضع صراع بين المسلمين بعضهم وبعض، حتى اللي هم تبعوا برمجهم بحيث ان ما يسمعوش حد تاني غيرهم. فأصبحت في إشكالية حقيقية، وكل الأخطاء بتاع القيادة بتاع جماعة الإخوان يتحملها أتباعه كلهم تلقائية. فكان مثلا واحد زي الأمير نايف بن عبد العزيز بيقول إيه؟ بحكم مسؤوليتي أقول إن جماعة الإخوان أصل البلاء، أقولها من دون تردد إن مشكلاتنا وإفرازاتنا كلها جاءت من جماعة الإخوان المسلمين. كل البلاء اللي حصل غالب يقول كده بحس أمني، بحس أمني ليه؟ لأنه هو شايف إن في دولة تانية بتلعب تحت. فلما يكون أتباع الدولة التانية دي الخفية دي مشايخ ومشين على هذه الطريقة، وبعدين تقول دول أولياء الرحمن، قول إزاي ده؟ هؤلاء قسم الأمة إلى أجزاء وبينهم صراع متواصل لن ينتهي إلا إن دولة حسن البنا هي اللي تغلب. طب كل مرة بتنضرب وكل مرة بتزول وكل مرة بتروح للسجون وأتباعها بيموتوا، فبدل ما يفوق يقول احنا غلطنا ونتبرأ من هذه الدولة الخفية دي، مش طريقة نبوية يسأل عنها حسن البنا؟ ويرجعوا هم إلى الوضع الطبيعي في الدعوة وإرشاد الناس كلهم إلى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، يزداد تمسك بهذه القوة. حسن البنا يقول لهم اعلموا انكم هتتحاربوا هتتسجنوا هتقتلوا هتعملوا كذا وكذا وكذا لان المشروع بتاعكم مشروع ضخم وهيقوم الأمة عليه وكذا. طلع الكلام ده كله ولا له اي قيمة. عدول الاسلام هو الحل، فلما مسكم راح الاسلام وجات المناهج الغربية وعايز ان نعذرهم فيه وما تعترضش على سياسات الدولة الخفية بتاع حسن البنا وإلا تبقى كافر بالله العظيم. يبقى أنت متخيل إيه؟ هو ده السبب، السبب الحقيقي وموضع الخطأ الماحق اللي دمر جماعة الإخوان هو ما فعله حسن البنا نفسه مؤسس الجماعة، لأنه اعتبر نفسه قائد للأمة الإسلامية وحيقود الأمة الإسلامية إلى إقامة الخلافة بدل من النبي عليه الصلاة والسلام، عند دين النبي عليه الصلاة والسلام جاء للناس كافة. فحسن البنا قال لا، دين النبي لنا بس وأنا اللي حقوده، فأصبح كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأوامر الله وأوامر الرسول في وادي، وحسن البنا وجماعته في وادي تاني، وهم لسه عايشين في وهم اسمه إقامة الخلافة عن طريق طريقة حسن البنا. إنما الخلافة اللي هي ستقام على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، الخلافة دي مرهونة بطاعتنا لربنا وامتثالنا لأوامر نبينا ومشيئة الله في التوقيت الذي يختاره في تمكين الأمة الإسلامية. هذا الفرق بين حسن البنا والخطأ اللي هو فيه. فاللي مش عليه حسن البنا طريقة الخوارج، والخوارج مش أولياء للرحمن، الخوارج من أولياء الشيطان. ولذلك الجماعة الحقيقية هي جماعة الأمة الإسلامية كلها، كل المسلمين يد واحدة يطيع النبي عليه الصلاة والسلام ويقول السمع والطاعة لأولي الأمر. فالمقصود الأمر هم اللي في إيدهم السلطة، اللي في إيدهم الملك، دول الأمر اللي ربنا يدله الملك بمشيئته له السمع والطاعة غير معصية الله. عند الإخوان لا، ما يعتبرش السيسي ولي أمر، ولا الملك عبد الله ولي أمر، ولا الملك عبد الله ملك الأردن ولي أمر، ولا أي واحد ماسك البلاد العربية ولي أمر عند الإخوان. فمن هو ولي الأمر عندهم؟ ولي الأمر عندهم اللي ماسك الدولة الخفية، ولي الأمر في مصر خيرة الشاطر. يا أخي الكلام ده إزاي يعني؟ يجي إزاي ولا يدخل في دماغ واحد إزاي؟ ده أصل المشكلة اللي الناس مش قادرة تستوعبها، وهو ده اللي بنقوله. مهما حاول المدافعون عن جماعة الإخوان أن ينفوه، ومهما لفوا وداروا، الواقع اللي آلت إليه جماعتهم الآن خير شاهد ودليل وبرهان. وحسن البنا صرح بهذه الحقيقة في رسائله تصريحا لا يحتاج إلى تأويل، كأن حسن البنا سرق الإسلام لجماعة الإخوان وقال هو ده الإسلام، اللي يجي تبعنا يبقى مسلم، ما يجيش تبعنا يبقى موش مسلم. والسيد قطب صار على نفس الاتجاه وبدأ يتكلم من منطلق العلوم، إن هم اللي فاهمين الإسلام وإن هم اللي قادة وهم اللي حيقودوا، قادة ويقودوا أستاذية العالم، أستاذية العالم ودتهم فين عشان يهيمنوا على البلاد، ودتهم للتعاون مع الخونة مع الأمريكان وأصبحوا هم خونة لبلادهم وأوطانهم. إذا واحد هيقول لك دي ولاية الرحمن، لما يجي حد يتمسك بها ويقول لك أنا أريد أن أتمسك بالإسلام، لا استنى استنى، إسلام واضح، إسلام في أوامر تكليفية وأوامر شرعية واضحة، القيادة فيها محدودة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأي أمر يخالف أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنت على طول تلقائي تقول لا أنا معرفوش. يا أخي عشان خطر الإسلام، عشان خطر الإسلام أضرب الناس في الشوارع وأقتل الناس غدرا وغيلة وأهدم كل ما ينفع الناس، أروح أخلص عليه وأنهيه، دي ولاية الشيطان مش ولاية الرحمن أبدا. هذه هي الطريقة، وهذا هو ما سعى إليه حسن البنا للأسف. يبقى اللي عايز يعرف حسن البنا غلط في إيه، كلمة واحدة بس، مش مشروع حضاري ولا مشروع نهضة ولا مشروع أمة ولا الكلام ده كله. أي شيخ من المشايخ هيدافع عن الإخوان قل له كلمتين دول: الإخوان صنعوا دولة داخل دولة، الدولة بتاعتهم خفية، ولذلك كل واحد منهم ما يرضاش يفصح عن نفسه وعن موقعه القيادي في الدولة الخفية. لك أنا مش تبع الإخوان، يبقى تعرف أنه تبع الإخوان، أصبح فيه سر وباطن وفيه ظاهر وعلن، هو في الظاهر بكلام وفي الباطن بكلام عكسه بالضبط، فظهر معنى الخداع والغش، والظاهر والباطن، والدولة السرية والدولة الخفية. واحد يقول لك تنظيم السر بتاع زمان قصدك يعني؟ لا، مش تنظيم سري، ده دولة سرية لها قيادة، الرئيس بتاعها السرية دي كل الناس من أتباعي ما حدش يعرف يخالف أمره ويلمهم في لحظة، فأصبح ولاء الناس له من أتباعه أقوى من ولائهم للولي الأمر الشرعي، فحصلت المشكلة. كل دولة كارثة، كل دولة مصيبة، كل دولة فيها صراع على السلطة مش صراع على دعوة الناس إلى طاعة الله عز وجل وإلى العبودية. كل دولة قال الصراع لإيه؟ أي واحد عاطل دلوقتي من المتعاطفين مع الإخوان، هل يصح أن يتصارع المسلمون فيما بينهم في الدولة بتاع حسن البنا وجماعته والدولة اللي موجودة عشان مين اللي يمسك الكرسي؟ كل مكان انقضاض على الحكم اللي موجود عشان يمسك الكرسي وما يروحش منه، ولما مسكوا في مصر ومسك الكرسي شاء الله أن يقول لهم لا ينزلوا. ليه؟ لأن كان قبل كده الدولة بتاعتهم بتتاجر بالإسلام. أنت إزاي بتقول الإسلام هو الحل وبعدين تضحك بقى على الناس؟ فالناس فقدت المصداقية، وبعدين كل يوم بيزداد البلاء والشقاء منهم، يعني من غبائهم. معلش الحتة دي مهمة جدا، من الغباء اللي هم وقعوا فيه إن هم استمروا على المواجهة. دولة الإخوان حسن البنا وضع في أذهانهم الدولة الخفية دي إن أنتم أهل الإسلام وهم أهل الكفر، بقية الناس أهل الكفر، فمصر كلها كفار ما عدا من يتبعكم من هذه الدولة الخفية، فأنت بقى تبع أي دولة؟ اللي هيمشي وراء الدولة الخفية دي بعيد عن منهاج النبوة عن الصراط المستقيم، يبقى تقول من أولياء الشيطان وانت مطمن. طب هم لما جم بقى يشتغلوا في مسألة تمزيق البلاد ومسألة إجهاد البلد وتخريب البلد شيء في شيء، هو كل يوم تلاقي تفجير في المكان الفلاني وتفجير في المكان الفلاني وتفجير في المكان الفلاني، وبرج كهرباء بيهدموه وكهرباء بيولعوا فيها، محول ومحولات يخربوها. طب خلي بالك انت في حاجة دلوقتي، واحد يقول لك الكلام ده يا شيخ خير ولا شر؟ هو في ذاته شر ان عملهم دي مخالفة للسنة، لكن فيما سيقول اليه الامر خير على المسلمين، انا شايفه خير. وهيقول لك خير ازاي يعني؟ ان العمايل ديت بتخليهم يجيبوا اخرهم بحيث ان الناس تعرف حقيقتهم اللي كانت مخفية في بطون رسائل حسن البنا وفي كتبه ومؤلفاته ومؤلفات سيد قد ومؤلفات اتباعه من الجماعة، كده ظهرت على حقيقتها فجابت اخرها، لأن الغباء وصل بهم إلى أنهم لما أنتوا تعملوا كده ما المسلمين كلهم في العالم هيكرهوكم، وشعب مصر هيكرهكم، واللي متعاطف معاكم لو قعد مع نفسه لحظات هقول لك طب ودي احنا بنعمل ده فعلا ده كلام، يعني ده كلام؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بقطع شجرة ولا بقتل طفل ولا بقتل امرأة. تيجي انت تحرق بيت على اللي فيه عشان خاطر انت بينك وبين الجيش مشكلة في ربعة، ايه الغباء ده؟ فاللي عايز اقوله ان الطريق ده عمره ما يطلع اولياء الرحمن ابدا، طريق مظلم، وهيجي اليوم اللي هيكتشف فيه الناس دول، بس هيبقى بعد وقت متأخر يعني. لكن ايا كان الكلام ده بيدي حصانة للشعب المصري علشان يتذكر هذا الامر. وعلى ذلك احنا بنقول حتى احنا في منهجنا في دار العقيدة المصرية اللي بنعلم فيها الدورات العلمية والعقيدة اضفنا حاجة جديدة، ان الطالب اللي يجي يدرس عندنا لازم يمضي على اقرار اني بريء من جماعة الاخوان والجماعات الحزبية التكفيرية وجماعة الشيعة الروافض وكل اهل البدع، بحيث يكون على منهاج النبوة. عندك استعداد لكده اهلا وسهلا، ما عندكش مش عايزين نشوفك. ليه؟ لان هو بعد كده اما يدرس العقيد وبعد كده يستخدم هذه العقيدة في ضرب العقيد وتحسب علينا، لا، اقرار ولازم تبصم عليه بصبعك، ما كانش مش عايزينك. مش احنا بنعلم الناس لله عز وجل، فهي المسألة مبنية على كده، انك تبرأ الى الله عز وجل جماعة الاخوان. طب هقول لك طب يا اخي مجاز يكون على حق، انت بقى راجع وشوف هم على حق ولا لا، بعد ما تدرس هتتأكد لك اللي احنا قلناه. فهم طبعا اخ بيقول النهاردة يعني انا صراحة زعلان لان ناس كتير ماشيين مع اخوان الشياطين دول وماشيين معاهم، وبظن كأن ايه المشايخ دول كلهم فين ولا بيتكلموا ازاي، فالناس واثقه في مشايخهم فعلى ان المشايخ دول على حق عشان سكوتهم، فالكل بيأيد الجماعه دول وعايزين يخربوا في البلد. قلت له لا، تأكد ان فيه ناس كتير من المتابعين لقناة البصيرة او اللي فيهم الوضع كويس عارفين ان هذه الجماعة جماعة سيئة، ومن وقف معها وقف في غير الصف المطلوب، لا يمكن ابدا ان احنا هنقول ده موافق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الناس بتحسبها بالتخريب والاذى اللي بيلحقها، فما بالك بقى لما يفهموها بالكتاب والسنة، وزي ما احنا بنوضح فين الخلل اللي عمله حسن البنا، ان يعملك دولة خفية جوه دولة، يبقى لازم مشاكل كل يوم ضرب ومشاكل ملاش اول ولا اخر. نرجع لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية. بقول في حديث اخر، واني لأفأر لأوليائي كما يفأر الليث الحرب. يا ربنا سبحانه وتعالى ينتقم لأوليائه كما يثأر الليث، الليث اللي هو الأسد، والحرب اللي هو في قمة الغضب من أجل أوليائه أو من أجل أولاده، وده اسمه قياس الأولى وليس قياس تمثيلي ولا شمولي. يعني إذا كان المخلوق زي الأسد يغضب من أجل أوليائه أو من أجل أهله أو من أجل أبنائه ويستعد أن يحارب كل حاجة ويفعل كل شيء، إذا كان هذا في حق المخلوق يبقى من باب أولى أن الله يدافع عن أهل الإيمان ويثأر لهم. طيب معنى الحديث جمال شيخ الإسلام، أي آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره، وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب. المحبة شرعية، يعني يقول لك أنت بتحب ربنا يبقى لازم تحب ما يحبه. وما الذي يحبه؟ إرادته الشرعية، الأحكام التكليفية، أن تستجيب لأمره وأن تتابع نبيه. فإن كنت منضبط على الأوامر التكليفية وكل حاجة بتعملها بتشوف النبي بوافق عليها ولا لا، والنبي أمر بها ولا لا، يبقى أنت ماشي صح ومن أولياء الله. إن كان الرسول بيقول حاجة وأنت بتعمل عكسها، لا يمكن أنك تكون من أولياء الله وأنت بتعمل عكس مراد الرسول عليه الصلاة والسلام وما أمر به. ما تدورش على مبررات، ما تقوليش والله أنا بخالف أمر الرسول عشان خاطر الإسلام وعشان خاطر الأمة وعشان خاطر الخلافة وأنا بعمل كذا. يا أخي اللي بتعمله ده فين الدليل على إن اللي بتعمله ده صواب وموافق للكتاب وموافق للسنة؟ فين الدليل؟ فيجيب لك كلام عقلي والشرعية والانتخابات وال يعني أنا مش عارف. مثلا على سبيل المثال الإخوان بيصوروا أردوغان رئيس تركيا على إنه والي من أولياء الله الصالحين، بل لسه القرضاوي المضلل عفى الله عنه أو عليه من الله ما يستحق مطلع مقطع بيقول إن جبريل والملائكة وصالح المؤمنين يقفون مع أردوغان. يا راجل كل الكلام ده عشان بقول بيكون خلافة حديثة وعصرية وجامعة وكده يعني. وبعدين في نفس التوقيت الشواذ اللوطية بيسأل أردوغان هل بتعترف بحقوق اللوطية والشواذ؟ فنعم ينبغي ان احنا نعترف بحقوقهم وان يعاملوا معاملة تليق بهم، لان المعاملة بيتعاملوا بها ليست أدمية. ايه ده انت بتشوفش؟ ايه ده واحد رئيس بلد الاخوان بيبصوا على ان ده يبقى خليفة المسلمين وبلد الخلافة والقرضاوي في تضليلاته حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي كل من صار خلفه واتبعه وفيما يسمى عنده بالاتحاد العالمي لعلماء المفسدين مش علماء الاخوان المسلمين، علشان مستضيفينه في تركيا فالرجل بيمدح في اردوغان على ان هو ايه خليفة المسلمين. طب يعمل ايه القرضاوي لو بات في فندق ولقى الجاره اللي جنبه واحد لوطي ودخل له الأوضة، دخل له غرفة بتاعته قال له دحقون ورئيسك اللي انت بتقول عليه معترف بها هتتصرف معاه ازاي يا شيخ قرضاوي؟ ربنا يعينك بقى. ما حاجة قلة أدب، قلة أدب معنى الكلمة يعني. أما تقولي ده فكر الإخوان والإخوان يبلعوها وعدوها وقولك عادي عادي، يبقى يا جماعة أنتم ما تتكلموش باسم أولياء الله ولستم من أولياء الرحمن. اللي بتعملوه ده من أولياء اللوطية والشيطان. أما يطلع لهم مجلة للفساد في تركيا باسم إنها بلد إسلامي، فيجي واحد زي سلمان العودة يقول لك دي حكمة، وعاد القرن يقول لك دي حكمة، وطارق السويداني يقول لك دي الحكمة اللي يقدر بها المسلم يصل ويسود. يخص على الناس دي يا أخي، ايه ده ايه ده اسلام ايه اللي بتتكلموا عنه؟ فين طريق الولاية؟ فأحب ما يحب وأبغض ما يبغض. فاللوطية دي مما أبغضه أو مما يبغضه الله ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحبه؟ فأي واحد عاقل من الناس اللي ماشيين في الشارع وبيتعاطفوا مع الإخوان أو بيأيدوهم أو ماشيين معاهم، واحد لوطي هل هذا الشخص تقف من مع من يقف معه ويؤيده ويعطيه حق اللوطية وتقول لي أنا رجل على منهاج النبوة؟ ده مش منهاج النبوة ده، ما تقوليش باسم الإسلام ولا تتكلم باسم الإسلام بقى. يبقى دلوقتي أنت هتبقى في موطن معاداة للرحمن، لأنك من أولياء الشيطان. أحب ما يحب دول أولياء الرحمن، أبغض ما يبغض، رضوا بما رضي أو بما يرضى الله عز وجل، وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر، ونهوا عما نهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطي، ومنعوا من يحب أن يمنع، زي ما ورد عند الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فبالله عليكم، هل ما يفعله هؤلاء من ولاية الرحمن؟ البغض اللي في قلوبهم على رئيس البلد وعلى الحكومة وعلى الجيش وعلى الشرطة، اللي لو وزع على كل من في الأرض لكفاه. البغض اللي في قلوبهم ده، هل ده بغض في الله ولا بغض في الكرسي؟ وبعدين انت بتبغض واحد بيشهد أن ابن محمد رسول الله، مسلم بيصلي، رجل عنده كما يبدو لنا خوف من ربنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى ما يحب ويرضى. هو له حق شرعي كولي أمر، القوة في إيده الآن. ما جايز يكون هو اللي مسلم وانت اللي على ضلال. فالتكفير بالنسبة للآخرين، هم يقولك كافر والجيش كافر والشرطة كافر، طيب انتوا كده فعلا كلامكم بيؤيد كل اللي قاله حسن البنا في ان الجماعة بتاعتكم اللي هي دولة الإسلام وبقية الدولة كلها مش تبع الإسلام في شيء، وكل يوم بتثبت الحقائق والأيام لحظة بلحظة ووقت بوقت على هذه القضية. وفي حديث آخر رواه أبو داود وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أنا بحب لله مش عشان الكرسي، وأبغض في الله مش عشان الكرسي، وأعطي لله وأمنع لله. أنا عايز أقف معك وقفة هنا عشان نشوف الواقع اللي احنا عايشين فيه. الإخوان لما بيديك فلوس عشان مصلحة، عشان توصل الكرسي، بعد ما يخلص حاجته معاك خلاص ما عادش له لازم. تفكرين المكالمة المسجلة المرسي مع أيمن الظواهري وهو بيقول له إن حزب النور دي مرحلة وبعد كده هنرميها؟ المفترض يكونوا إخوانك ويكونوا معاك لأن هم على النظام اللي وافقوك فيه على اعتبار أن هم هيسيروا على تطبيق الإسلام والشرع ومنهج السلف، بقى تاخدهم مرحلة كبري وبعد كده ترميهم؟ اهدى. لأن هو بيعتقد إن من ليس تابعا أو من لا يتبع جماعة الإخوان ولا يدخل تحت دولتهم ولا يبايع مرشدهم ولا يسمع ويطيع لهم ويبقى زي الخاتم في صبعهم، فهذا الشخص ليس بمؤمن أصلا، فبيعتبروه إن هنعمل معه منفعة وبعد كده نرميه، حتى لو كان أمير المؤمنين، حتى لو قال إنه أعلم أهل الأرض. طب ده فكر وده كلام شايفين يا إخوانا إن كان فيه خلل في عرض الموضوع للناس وتصوير جماعة الإخوان على إن هي جماعة الإسلام وإن جماعة الإخوان هي اللي هترجع الخلافة للأمة. فقد بان الآن واضحا للعيان إن الفكر بتاعها فكر تدميري في أي مكان بتقع فيه. ليه؟ أي شخص بينزل بيعتبر نفسه دولة ويبدأ ينتشر زي الأخطبوط من جوه في السرية واجتماعات سرية وظاهر وباطن وأشياء وشيكات وحاجات وبتاع، كل الكلام ده هو الإخوان يعرفوه لكن الدولة ما تعرفش عنه حاجة. تكتشفها بالبحث والتحري في الأمن فيكتشف مؤامرة كبيرة ودولة خطيرة وتنظيم كبير تبع جماعة الإخوان المسلمين، فالأمن مش هيسيبه لأن الفطرة بتقول كده. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم. فما عندهمش تمكين وعملوا نفسهم ممكنين وعملوا نفسهم دولة وهم ليسوا بدولة، فكل دولة وجدوا فيها لازم ينضربوا، لازم ينضربوا. ولذلك السكوت عليهم خطر. أنا بقول لك حتى دلوقتي واحد يقول لي أنت بتحرر على جماعة الإخوان، إيه بحرر على جماعة الإخوان؟ إنه خطر وضرر ماحق. ليه؟ التعامل معهم ما يكونش بالنظام اللي بتعامل به مع بقية الناس، لأنه أصلا بينظر لك على إنك كافر وبيستحيل دمك، هو بيستبيح دمك، فلازم يقضى عليك، يا يقضى عليك ببطء من خلال الوقت وبضحكة صفرة، يا يقضى عليك بقنبلة ويفجر الموضوع وينتهي. فاللي احنا بنشوفه دلوقتي مرحلة التفجير. طب واللي قبل كده كانت مرحلة الايه؟ الضحكة الصفرة. يبقى جارك اخواني، طالما انت قلت الاخوان مش كويسين خلاص حط نفسك بقى فين؟ في مرماه، فهيخلصوا منك، هيخلصوا منك حتى لو ما قلتش كويسين. لو هو حاول معك عشان تدخل في الإخوان وما دخلتش، اللي كان بيسلم عليك وياخدك بالحضن ويجيب لك زيارات ويقف معك ويجيب لك مساعدات ويقف كلام من ده، يتقلب على طول إلى واحد ممكن لو شافك ما يسلمش عليك، ولو كده في انت في حاجة ما يسألش فيك. كل الكلام ده هو تشوفناه بعينينا، وكل واحد شافه من احتكاكي بالإخوان ويقدر يشهد بالكلام ده، ويقدر ان هو لو عنده اعتراض يتصل ويقول لا الكلام ده ما حصلش. ده واقعهم ودي حقيقتهم. يبقى اللي استكمل الايمان هو الذي صار على ضرب محمد صلى الله عليه وسلم، ابغض لله واعطى لله ومنع لله. انما الغرض تاني، الغرض بيروح. عشان كده لازم يكون الشخص من أولياء الرحمن ويكون متابع للنبي عليه الصلاة والسلام. انت عارفين والله انا قلت كم مرة، عايز تعرف انت على المنهج السلف الصح ولا مخالف وفي نفسك حاجة، شوف مدى طاعتك وسمعك لولاة الأمر في غير معصية الله. إن كنت تقوى على أن تدعو لهم إن ربنا سبحانه وتعالى يهديهم ويدلهم على البطانة الصالحة ويوفقهم ومن قلبك، يبقى أنت ماشي صح. إذا لم تطاوعك نفسك انك تدعو لهم بل تدعو عليهم، يبقى اعرف ان انت بينك وبمنهج السلف مراحل، وفيروس الاخوان موجود عندك محتاج لعلاج. ايه اهو اقول لك صحيح. عايز تعرف انت متأثر وفيروس الاخوان ضربك ولا فيك شيء منه، شوف موقف ولي الامر بالنسبة بتاعك. والمقصود ولي الامر الرئيس او الحاكم اللي ماسك البلد فعلا. لو طاوعتك نفسك انك تستجيب لكلام الرسول عليه السلام في الدعاء لهم وان ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم ويدلهم على البطانة الصالحة ويصرف عنهم كل أذى وكل من يدلهم على الشر، ويسأل الله أن يجعل الخير على يديه. لكن لا تدعو عليه، لو كان نفسك تقبل هذا عن محبة لله وللرسول فتتقي الله فيهم وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمرت بذلك أن تسمع وتطيع في غير معصية الله، يبقى أنت ماشي صح. ساعة ما تسمع الخطيب وبيدعو لولاة الأمر فتؤمن على دعوته بنفس راضية لأنه هو ده اللي أمر به الشرع، وأنت صح. إنما في كتير من الناس، وللأسف إحنا نذكر هذا وإحنا صغار، نبقى قاعدين فبعد ما نخلص يقولك إيه، قاعد بقول يا اللهم سدده، اللهم وفقه، اللهم اصلح ولاة أمورنا. إحنا بنقول وإحنا قاعدين ربنا يأخذهم، ربنا ينتقم منهم، ربنا سبحانه وتعالى ورنا فيهم آيات وعجائب قدرتي، وربنا يرحمنا منهم. طيب إيه اللي حصل؟ أنت خالفت الله فيه، خالفت رسول الله فيه، فكانت النتائج اللي ترتبت على ذلك من أخبث ما يمكن وشر ما يمكن، وضاعت بلاد ومات العباد في مثل هذه الأمور. الشيخ سامي تيمية يقول ولاية ضد العداوة، وأصل ولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته الطاعات، يعني دايما بيمتثل لأوامر الله عز وجل التي يطيع فيها الحق، أي متابعتي لها، والأول أصح. والحقيقة إني شمل كله، لأن صاحب الطاعات قريب من ربه، وأصل ولاية هي الوجهة، التولي، إني ماشي في الطريق اللي يؤدي إلى السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. والعداوة عكسها بالتمام، يتجه في طريق لا يؤدي إلى صلاح نفسه ولا صلاح الآخرين ولا نجاة نفسه ولا نجاة الآخرين في الآخرة. واحد عدو نفسه، كاره نفسه، هتعمل فيه؟ فالولاية شيء والعداوة شيء معاكس. والولي القريب يقال هذا يلي هذا، لأن المفروض في الولاية إن أنا أكون قريب منك، وده ما نحسهاش مثلا في ناس بيدعوا الإسلام. اللي بيدعي الإسلام يقول لك أنا ولي لله، يبقى اللي يدعي اللي معك في الإسلام وبينفذ أوامر الله عز وجل المفروض يكون ولي لك، فأنت هتتخذه عدوا، يبقى فيه خلل. والولي القريب يقال هذا يلي هذا، أي يقرب منه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، يعني على حسب تقسيم الميراث، أصحاب الفروض الربع الثمن السدس النص، كل واحد بياخد حقه، واللي يتبقى يبقى لحسب ولاية الشخص من الميت اللي هو الابن الأول، وبعد كده ابن الابن، والأب والجد والعم الشقيق والعم الأب وابن العم الشقيق وابن العم الأب والأخ الشقيق الأول والأخ الأب، وبعد كده ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب، وانت ماشي إلى حسب ترتيب الولاية، الأخ قبل العم. ده كلام النبي عليه السلام. فعلى حسب القرب، كلما ازداد القرب ازدادت الولاية. طيب، أي لأقرب رجل إلى الميت، وأكده بلفظ الذكر ليبين أن حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيه الذكور والإناث، كما قال في الزكاة فابن لبون ذكر، أو فابن لبون ذكر اللي هو ابن اللبون اللي هو سن معين بالنسبة للإبل، يعني بتدفع في الزكاة. فإن كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديا له. لما واحد يتمسك بالكتاب والسنة ويبقى على الطاعة التامة، يبقى هذا الرجل من أولياء الله وإن كرهت أنوف وإن رغمت أنوف. علشان في ناس كتير يعادوا واحد علشان يقول قال الله وقال الرسول ويحاربوه ويخزلوا الناس عنه، ليه؟ عشان ما هوش من جماعتنا، ده مش تبع الإخوان، فشووا صورته وحاولوا تحاربوه. ووالله الذي لا إله إلا هو، إنما حدث لإخوان المتأسلمين دول على مدار تاريخهم الطويل من نكبات وخزلان من قبل الله لهم، ذلك بسبب محاربتهم لأولياء الله حقا، إن هم يشوهوا صورة المشايخ اللي على الجادة طالما أنكرت عليهم. فكم سعوا لتشويه صورة الشيخ الألباني، وكم سعوا لتشويه صورة الشيخ مقبل ابن هادي، وكم سعوا لتشويه صورة الشيخ ابن باز، وكم سعوا لتدمير الشيخ ابن عسيمين، وكم سعوا لتدمير لتشويه صورة الشيخ صالح الفوزان، وكم حاربوا الشيخ ربيع ربيع المدخلي، وكم حاربوا الشيخ محمد أمان الجامع وشوهوا صورته. وهؤلاء كانوا من أشد الناس تمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله، وأطلقوا عليهم مصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان، فكانوا يسمون هؤلاء الأعلام دول مشايخ الحد والنفاس. ولا زالوا حتى الآن أي واحد يقول كلمة حق يحاربونه. طب واحد مواصفاته التزام المنهج العلمي التام المتابع للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يحبه الله ويرضاه وفيما يبغضه الله ويسخطه وفيما يأمر به وينهى عنه، أو منع عديه وشو صورته، إذن أنت حربك مش مع الشيخ، مع الله. فربنا سبحانه وتعالى انتقم منهم شر انتقام وفضحهم ومزقهم. وإن شاء الله عز وجل كل التشويه اللي عملوا لأهل العلم ربنا سبحانه وتعالى هيدافع عن أهل العلم حتى بعد موتهم، ويجعل الأمر خزلان على هؤلاء، لأنهم زي ما أحد الإخوة اللي كان بيكلمنا قبل الحلقة بيقول للإخوان إذا ما لم يحصلوا على بلد لازم يحرقوه، لكن ما يستفيدوش منه، وده من الحقد والبغي. هما بيعملوا كده في طرابلس ليه وفي في في في في ليبيا، مش عارفين يمسكوا الحكم هنا، يبقى ولعوا في البلد بحيث ما أهلا ما ينتفعوش منه. ففي حد يعمل كده غير الشياطين؟ سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. انت اسأل أي واحد مصري الآن وقل لقنوات الإعلام الخطاب ده كان موجه للمنافقين أيام النبي عليه السلام. تعال دلوقتي مين اللي اتخذ عدو الرسول عليه السلام وعدو الإسلام وعدو أولياء الله أولياء وقف معهم؟ عدو الرسول الأمريكان واليهود والنصارى اللي المفروض يكون بيننا وبينهم المعاداة التامة على إن هم أعداء لله وأعداء للرسول، فيجي واحد يقول لك ايه، لا احنا الوقت نفرح للامريكان على حساب اهل الاسلام، فيتخذ عدو الله وعدو المؤمنين اولياء. من اللي واقف مع الامريكان ومع اليهود في المؤامرات اللي حصلت في الخراب العربي وخانوا جميع المؤمنين وجميع المسلمين وبلاد المسلمين وأوطان المسلمين وتوافقوا مع اليهود والنصارى؟ مين؟ أظن الإجابة الوقت واضح، كل واحد موقن إن الإخوان تعاونوا مع الأمريكان ومع اليهود لتمزيق البلدان العربية بحيث هم اللي يمسكوا الكراسي فيه. لا كانوا حريص على شعب ولا على دين، هم حريصين على أنفسهم بس على كراسي، وخانوا خيانة عظمى. ربنا يقول لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. شوف بقى، تخيل بقى لما تلاقي كلمة المودة دي ظاهرة في بتوع ربعة ساعة ما يسمعوا إن أمريكا هتتدخل علشان تكسر الجيش المصري وتقضي على الجيش المصري، ساعة ما يحسوا بكده وإن حملة الطائرات اقتربت من اسكندرية، الله أكبر الله أكبر. وتشوف المودة والمحبة، ويوسف القرضاوي واقف على المنبر بيقول عشان خاطرنا يا أمريكا اتدخل في سوريا عشان خاطرنا، وإحنا مش هنقرب من اليهود. السفه ورد يعني وصل إلى هذه الدرجة. فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاده فقد حاربه. فلهذا قال ومن عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. هنبدأ بقى في قول ابن تيمية إن شاء الله في ابتدام الحلقة القادمة. وأفضل أولياء الله هم أنبياءه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم. هيتكلم كلام طيب في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسناتنا، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا من الفائزين بجنته مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.